طيب اتفضل. قلت هل صلاة لان حدوث عائشة رضي الله عنها او حدود اي حكمون مع الحمد هذا الاسم والحديث الثاني صلاة الوجه الحمار والكلب الاسود والمرأة الحمد قلت هل صلاة لان وليس هؤلاء حديثا بارك الله فيك، لأنك تعلم أن الحديث حين إطلاق هو حديث الرسول عليه السلام، أليس كذلك؟ وهنا ليس حديثان، إنما هنا حديث واحد، وإنما هنا حديث الرسول وكلام عائشة. إذا جاء حديث الرسول مخالفا لحديث عائشة فلا ينبغي أن نقيم الاختلاف بين نبيها وبين عياداتها، يعني هي تستكبر هذا الشيء لأنها ما سمعت الحديث الذي يقول يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار، ما سمع ذلك من الرسول، إذا خلاها شك فقالت أجعلتمونا كالحمير. قول هذا لا يقام له وزن تجاه قول نبيها صلى الله عليه وسلم، فحديث النبي مقدم على كلامها، ولا نقول حديثها حتى ما يلتبس الامر. لا.